أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بسم الله What? Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا نعم يا سيدي. احمد كسب المدرسه. احمد. Thank you. الله عليه وسلم. الله فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبرار. لا Yeah. صراط المستقيم